بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب، وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا الكتاب، قال أنه كتاب قيم مفيد أو نفيس مفيد أو نحو ذلك، فهو كتاب عظيم، وإنما تأخرت القراءة بسبب أنه لا يوجد من يسدد. ولعل الشيخ أحمد يعني يكفينا هذه القضية. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقد استوعبت جميع ما كان من هذا النوع من كتاب موطأ مالك وكتاب مسند الإمام أحمد، إلى أن قال رحمه الله: وكتاب المعجم الأوسط، إلى أن قال رحمه الله: وكتاب مسند أبي يعلى الموصلي، وكتاب مسند أبي بكر البزار، وكتاب صحيح ابن حبان، وكتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم رضي الله عنهم جميعا. ولم أترك شيئا من هذا النوع في الأصول السبعة. المقصود بالأصول السبعة الكتب الستة ومسند الإمام أحمد، هذه هي الأصول السبعة، ودل الحديث الصحيح موجود في هذه الكتب السبعة، وتقريبا يعني الحديث التي فيها يعني نحو 20,000 حديث بالمكون. نعم، قال: وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم. صحيح ابن حبان فيه 7,500 حديث، والمستدرك للحاكم فيه نحو 9,000 حديث. قال: إلا ما غلب علي فيه جهول حال الإملاء أو نسيان، أو أكون قد ذكرت فيه ما يغني عنه. وقد يكون للحديث دلالتان فأكثر، فأذكره في باب ثم لا أعيده، فيتوهم الناظر أني تركته. الحديث قد يدل على أكثر من معنى، ويدل على أكثر من مسألة وأكثر من قضية، فهو لا يذكره في جميع المسائل والقضايا، وإنما في قضية واحدة، فيظن الظان عندما لا يجد في هذه القضية يظن أنه لم يذكر، بل هو قد ذكر. قال: فيظن فيتوهم الناظر أني تركته، وقد يرد الحديث عن جماعة من الصحابة بلفظ واحد وبألفاظ متقاربة، فأكتفي بواحد منها عن سائرها. وهذا هو الغالب، الغالب أن الحديث يرويه أكثر من صحابي. فمثلا حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، روي عن أكثر من 70 صحابيا، حتى أن أبا القاسم الطبراني ألف جزءا كاملا في هذا الحديث فقط، في هذا الحديث فقط، فرواه من الصحابة أكثر من 70، وعن الصحابة من التابعين يمكن أكثر من 200، وعن أتباع التابعين قد يكون يصل إلى المئات بل الآلاف. هذا بس في كلمات متعددة. كل هؤلاء يشهدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدث به، وهذا لأهميته. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعد من النار. والآن يا أيها الإخوة، قد كثر الكذب، الكذب فيما سبق ترى انتهى، الكذب في السنة النبوية انتهى، ثم عاد هل في شبكات التواصل. أطلعني الشيخ بندر على حديثه، أنا لا أعرف أنه مروي، وفوق كل ذي علم عليم، لكن الذي ينظر فيه كأنه مؤلف، يؤلف الشخص، يؤلف تأليف ويضع في شبكات التواصل. فمع الأسف الشديد الآن الكذب بدأ يعود. وحدثني أيضا الشيخ عبد العزيز الشيخ بندر أن هناك من يعني هو رياضي كما يقال، وأتى بحديث قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الكرة وكذا وكذا كذا يا شيخ بندر. وهذه المسألة خطيرة. وين ذكر الكرة؟ وين ذكر الكرة؟ وين المسؤولين؟ وين هذا سيدنا وإمامنا رسول الله؟ هذا ما يمكن أن يتكلم إلا بوحي من الله. يأتي واحد يلفق عليه ولا حد يرد عليه. وين أين نحن؟ فالمسألة ترى جد خطيرة. قال تقي الدين السبكي قال إن يكذب على الرسول كافر. هذا طبعا جمهور أهل العلم طبعا فليتبوأ مقعد من النار. جمهور أهل العلم يقولون قد ارتكب جرما عظيما. تقي الدين السبكي يقول كافر. يعني استدلاله أو وجهة نظره يقول إذا كان أبي يكذب إذا هو أدخل في الدين ما ليس منه، وبالتالي يعني شرع وأتى بحلال وحرام من قبل نفسه، وليس هناك أحد له الحق في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن القضية فيتوقف حتى ينزل عليه ماذا؟ الوحي من السماء. حتى ينزل عليه الوحي من السماء. ترى يا أيها الإخوان اللي تحدثون، ترى حنا نقرأ في حديث رسول الله اللي على اليمين، ترى حنا نقرأ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ترى هذه واضعينها لطلبة العلم، لا تجعل في القيل والقال. نعم. يقول وكذلك لا أترك شيئا من هذا النوع من المسانيد والمعاجم إلا ما غلب علي فيه ذهول أو نسيان، أو يكون ما ذكرت أصلح إسنادا مما تركت، فهو يختار الأصح فالأصح، أو يكون ظاهر النكارة جدا يعني ما أذكره، وقد أجمع على وضعه أو بطلانه، فبالتالي لا أذكره. وأضفت إلى ذلك جملا من الأحاديث معزوة إلى أصولها كصحيح ابن خزيمة. كتاب ابن خزيمة طبعا هذا قد فقد ثلثاه ولم يبق إلا الثلث، وتقريبا لو وجد كاملا لكان فيه بين 7,000 إلى 8,000 تقريبا، لأن الثلث الموجود 3,200 وزيادة. وكتب ابن أبي الدنيا ما سمى كتابا لأنه قلم موضوع إلا وألف فيه ابن أبي الدنيا، قلم هو من تلاميذ الإمام أحمد ترى، قلم موضوع قلم يوجد موضوع إلا وقد ألف فيه كتابا في المعمرين في الأنساب في الشيب في كذا. نعم. حتى له كتاب عن حلم معاوية رضي الله تعالى عنه. وشعب الإيمان للبيهقي وهذا كتاب نفيس جدا، طبع في نحو 16 مجلد، كتاب نفيس جدا في بابه. وكتاب الزهد الكبير له وقد طبع بمجلد. وكتاب الترغيب والترهيب لأبي القاسم الأصبهاني ومطبوع في مجلد وغير ذلك، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. كيف راجح الكتب يا أيها الإخوة؟ ترى هذه فيها عشرات الآلاف من الأحاديث. حنا الآن يصعب علينا أن يستمع الإنسان لمدة 5 أو 10 دقائق وهو قد مر على ماذا؟ على هالكتب الكبيرة كلها، واستخرج فيها ما يتعلق بالترغيب والترهيب. فعمل جليل جدا. نعم. قال واستوعبت جميع ما في كتاب أبي القاسم الأصبهاني مما لم يكن في الكتب المذكورة. إن كان في الكتب التي تقدم ذكرها كالصحيحين والسنن والمسند الإمام أحمد، فيكتفي بما جاء في هذه الكتب أن يعزل إلى أبي القاسم الأصبهاني. إذا لم يوجد في هذه الكتب عزى إليه، لأن درجة كتابه وزمنه متأخرة، فالأول فالأول. نعم. قال وهو قليل، يعني قلما يفوت الكتب المتقدمة من الحديث الصحيح. قال وهو قليل. وأضربت عن ذكر ما قيل فيه من الأحاديث المتحققة الوضع، بل لا يمكن أن يوجد في كتاب أبي القاسم حديث تفرد به إلا وأن يكون حديثا غير صحيح. نعم. إن تفرد به. ويعني ترى السنة محفوظة، ترى يعرف أيضا صحة الحديث من ضعف من الكتاب الذي يرويه، من الكتاب الذي يرويه. نعم، فلا يمكن أن يوجد كتاب عند حديث عند ابن القاسم الأصفهاني لا يوجد في الكتب المتقدمة ويكون صحيح. قال: وإذا كان الحديث في الأصول السبعة لم أعزه إلى غيرها من المسانيد والمعادم إلا نادرا لفائدة طلبا للاختصار، ست مجلدات وهو يقول طلب للاختصار. وقد عزوه إلى صحيح ابن حبان ومسند الحاكم إن لم يكن متنه في الصحيحين. وأنبه على كثير مما حضرني حال الإملاء، ترى هو أملاء والإملاء من الحفظ، مما تساهل أبو داود رحمه الله تعالى في السكوت عن تضعيفه. يعني يقول أبين إذا سكت أبو داود والحديث ضعيف، لأن أبو داود بالأصل لا يسكت إلا عن حديث صحيح. قال: ذكرت الصحيح وما يقاربه وما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. نعم، أو الترمذي في تحسينه. نعم، الترمذي أحيانا غالبا يحسن حديث فيها نظر، لأن عند الحسن هو الحديث الذي فيه ضعف، إذا قال حسن صحيح فتمسك به. أو ابن حبان أو الحاكم في تصحيحه، لا انتقادا عليهم رضي الله عنهم، يقول أنا أستدرك عليهم، ترى هذا مو بانتقاد، يعني احتراما لهم، هؤلاء حفاظ وأئمة، بل مقياسا لمتبصر في نظائرها من هذا الكتاب. هذا كله نصحا لدين الله عز وجل. وكل حديث عزوته إلى أبي داود وسكت عنه فهو كما ذكر أبو داود، ولا ينزل عن درجة الحسن، هذا الذي تقدم ذكره. وقد ترى الآن أغلب حتى أنا أسمع ناس يعني في الإذاعة رواه أبو داود وصححه الألباني، هذا خطأ عند أهل العلم، ناس بهيئة كبار العلماء كل يوم بالإذاعة كل جمعة، وهذا خطأ عند أهل العلم، هذا عند أهل العلم يعتبر خطأ. قل ماذا قال أبو داود؟ سكت، ابدأ بأبي داود. ولا ينزل عن درجة الحسن، وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما. وأنا أستمد العون على ما ذكرت من القوي المتين، نسأله جل وعلا القوة سبحانه وتعالى، هو القوي، وأن يدبر كسرنا جل وعلا. وأمد أكف الضراعة إلى من يجيب دعوة المضطرين، أو ينفع به كاتبه أو قارئه أو مستمعه وجميع المسلمين، وأن يرزقني فيه من الإخلاص ما يكون كفيلا لي في الآخرة بالخلاص. والله يا أيها الإخوان، هذا أحد أهل العلم بلغني ولم يتولى منصب، ما أعرف أنه تولى منصب قط في حياته، يوم نزل به الموت ولد يلقن لا إله إلا الله، يلقن بالكاد قالها، بالكاد قالها، وهو نحسب من أهل الفضل. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم، وأن يرزقنا أن نقول هذه الكلمة ويثبتنا على هذه الكلمة جل وعلا. قال: ما يكون كفيلا لي في الآخرة بالخلاص، ومن التوفيق ما يدلني على أرشد طريق وأرجو منه الإعانة على حزن الأمر، يعني صعوبة الأمر، أرض فيها حزونة صعبة، وسهله، هذا يبين المقصود بالحزن، وأتوكل عليه وأعتصم بحبله وهو حسبي ونعم الوكيل. ثم بعد تمامه رأيت أن أقدم فهرست ما فيه من الأبواب والكتب ليسهل الكشف على من أراد شيئا من ذلك، والله المستعان. قال: أولا الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. البخاري أول ما بدأ بحديث إنما الأعمال بالنية، يعني إذا ما كان هناك إخلاص ما عاد ينفع ما ينبني بعد ذلك من العمل. الباب الثاني الترغيب من الرياء، وما يقوله من خاف شيئا منه الثالث التوظيف في اتباع الكتاب والسنة. الرابع الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء. خامسا التوظيف في البداءة في الخير بالخير ليستن به. سابعا التوظيف من البداءة بالشر خوفا من أن يستن به. يقال البداءة والله أعلم والبداءة وباطنها هنا بالضم. قال كتاب العلم التوغيب في طلب العلم وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين. التوغيب في الرحلة في طلب العلم. هذا في درس التوحيد. أنا كنت قد خرجت من المسجد للوضوء فقال لي أحد الإخوة قال أنا قادم من جدة وزوجتي مع النساء عندها سؤال. وسأل السؤال دقيق. نعم يقول أنا جاي من جدة. نعم. قال الترغيب في الرحلة في طلب العلم. الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه. الترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترغيب في مجالسة العلماء. الترغيب في إكرام العلماء. الترغيب في إكرام الترهيب أو نعم الترغيب في مجالسة العلماء. الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم. الترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم. الترهيب من تعلم العلم لغير وجه الله عز وجل. الترهيب في نشر العلم والدلالة على الخير. الترهيب من كتم العلم. الترهيب من أن يعلم ولا يعمل به ويقول ما لا يفعل. والآن كثير يقتل القتيل يمشي في جنازته. الترهيب من الجدال في العلم والقرآن. الترهيب من المراء والجدال. الترهيب في توكه للمحق والمبطل. كتاب الطهارة إلى آخره. لعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.